أو نعلاً حنث. إيه، لأن هذا ما يتناوله الإسم، إذا حلف لا يلبس شيئاً، حنث بلبس أي شيء، هم خاص بالثوب، إذا حلف لبس نعل أو لبس خاتماً أو لبس عمامة أو لبس سراويل، إنه يحنث بذلك، لأن هذا يصدق عليه أنه ملبوس حقيقة لغوية. نعم. ولا يلبس شيئاً فلبس ثوباً أو درعاً أو جوشناً. الثوب معروف، والدرع هو الذي يصنع من الحديد يلبسه المقاتل، هذه الدروع. نعم. أو درعاً أو جوشناً. والجوشن مثل الدرع، إلا أنه الظاهر أنه يكون على الصدر فقط. نعم. أو نعلاً حنث. أو لبس نعلاً حنث، لأن النعل يسمى لباس في اللغة حقيقة لغوية، ما هو خاص بالثوب، بل كل ما يلبس جزئياً أو كلياً على البدن. نعم. وإن حلف لا يكلم إنساناً حنث بكلام كل إنسان، لأنه إذا حلف لا يكلم إنساناً حنث بكلام كل إنسان، كل من يصدق عليه هذا الاسم، كل إنسان كبير أو صغير أو ذكر أو أنثى أو حر أو عبد أو عربي أو عجمي، كله يدخل تحت اسم الإنسان. نعم. ولا يفعل شيئاً فوكل من فعله. كذلك إذا حلف لا يأكل لا يفعل شيئاً، لا يشتري لا يبيع، وكل من يبيع عنه ويشتري، وهو حالف إنه ما يبيع ويشتري، حالف إنه ما يبيع ويشتري، لكن وكل من يقوم بذلك يحنث، لأن الوكيل يقوم مقام الموكل، الوكيل يقوم مقام الموكل، فهو باع واشترى بواسطة الوكيل كما لو باع واشترى بنفسه. نعم. ولا يفعل شيئاً فوكل من فعله حنث إلا أن ينوي مباشرته بنفسه. إلا إذا نوى، نرجع للنوع الأول النية، إذا نوى أنه ما يباشره بنفسه وكل وقال أنا يميني، ما هي بعامة، يميني على أني ما أباشر البيع والشراء بنفسي، لا نقبل قوله، لأنه هو الأدرى بنيته. نعم. والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة كالراوية والغائط ونحوهما. نعم. والعرفي الأول وش قال؟ الشرعي. أول الباب. والحقيقي. لا، أول الباب وش قال؟ فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم وهو ثلاث: شرعي. نعم. لا، الأول سبب اليمين وين هو؟ نعم. يرجع في الأيمان إلى نية لا الحق. جب لنا العرفي، خلصنا من الحقيقي. نعم. نعم. والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة كالراوية والغائط ونحوهما. نعم. المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة الأصل، هذا هو المجاز. فمثلاً الراوية في اللغة اسم للمزادة، وهي ما يوضع الوعاء من الجلد، الوعاء من الجلد الذي يوضع فيه الماء، هذا في اللغة، لكن في عرف الناس صارت الراوية اسم للبعير الذي يستقى عليه، يسمى راوية، هذا عرفية ما هي بحقيقية، حقيقية المزادة، لكن استعمل الناس الراوية في البعير، فينتقل الحكم إلى البعير، لو حلف لا أشتري راوية ثم اشترى بعيرا يحنث عملا بالعرف. كذلك الغائط في الأصل المكان المنخفض، هذا في اللغة، الغائط المكان المنخفض، هذا في اللغة، ثم استعمل الغائط في الخارج من الإنسان،

نأخذ بالأغلبية، أما الشيء المغلوب فلا حكم له. نعم. كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه. لا يظهر فيه طعمه، أما إذا ظهر طعم السمن فإنه يحنث، لأنه يصدق عليه أنه أكل السمن مع غيره. نعم. أو لا أيضا فأكل ها؟ لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه. أي نعم. أو لا بيضا، أو لا يأكل بيضا فأكل ناطفا، أكل ناطفا شيء مخلوط معه البيض، والغلبة للغير لا للبيض، فلا يحنث. نعم. أو لا بيضا فأكل ناطفا لم يحنث. نعم. لأنه يصدق عليه أنه أكله إذا طهر طعمه، ما إذا صار الطعم لغيره فإنه لا عبرة بالمغلوب. نعم. فصل. وإن حلف لا يفعل شيئاً كتلامذته ودخول دار ونحوه ففعله مكرهاً. نعم. يشترط كما سبق في الحنث، يشترط فيها لا يكون مكرها عليه، إن كان مكرها على الحنث فلا تجب عليه الكفارة. فيه موانع من وجوب الكفارة، أحدها الإكراه، والثاني النسيان، ثاني النسيان. فلو أنه أكره على فعل ما حلف عليه بأن هدد وفعل ما حلف على تركه دفعاً للتهديد فإنه لا يحنث، لأن الله عذر الإنسان إذا تكلم بكلام الكفر مكرها، لأن المكره ليس له فعل، وإنما الفعل لمن أكرهه. فإذا أكره على أن يفعل ما حلف على تركه أو أن يترك ما حلف على فعله فإنه لا يحنث، لأنه لم يفعله باختياره، وقد رفع الله الإثم والواجب عن المكره. نعم. وإن حلف لا يفعل شيئاً كتلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرهاً لم يحنث، يعني أجبره ظالم على ذلك لم يحنث بذلك، لأنه لا فعل له. نعم. مجبر عليه. نعم. إذا حلف لا يفعل شيئا، إذا حلف لا يفعل شيئا أو حلف على غيره ألا يفعل شيئا كالطلاق فإنه وفعله ناسيا فإنه لا يحنث، بقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فلا يحنث إذا فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله ناسيا ليمينه، فلا شيء عليه إلا فيما يتعلق بحقوق المخلوقين، ما يتعلق بحقوق المخلوقين فإنه لا يسقطها النسيان. فلو أن إنسانا أتلف مالا لشخص ناسيا أو مجنوناً أو صغيراً لا يسقط حق المخلوق، بل يضمن ولا ينظر إلى الفاعل هل هو مكلف أو غير مكلف، ما ينظر إلى هذا، لأن الإتلافات لا يشترط فيها القصد بل تضمن على كل حال. حتى أن الدابة لو أتلفت شيئاً فإن صاحبها يضمن لمن أتلفت له شيئاً، مع أنها دابة ما عنده نية ولا عنده. فحقوق المخلوقين لا تسقط بالنسيان، لا تسقط بالنسيان. أما حق الله جل وعلا فإنه يسقط بالنسيان، لأن حق الله مبني على المسامحة، وحق المخلوقين مبني على المشاحة. نعم. وإن حلف على

إذا اعتبرنا أن الأناشيد من الأغاني أنك تحنث بهذا، أما إذا اعتبرناها أنها من الإنشاد وليست من الأناشيد، والإنشاد هذا شيء جاهز، الإنشاد تنشد الشعر أو تسمع ممن ينشده لا بأس بذلك. فرق بين الإنشاد والأناشيد. الأناشيد أنا في نظري إنه نوع من الأغاني، لأنه ملحنة ومنغمة وبصوت جماعي، فهي يقصد بها التلذذ بترانيمها، ومثل ما هو في الأغاني. نعم، فأنا عندي أنه يحنث لأنه نوع من الأغاني. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل حلف بأن قال، نعم، رجل حلف بأن قال علي الطلاق لا أكلم فلان، ثم ندم وعاد فكلمه، فما الذي يلزمه؟ وما هي النصيحة لمن ينفر من هذا الأمر أو يجعل الطلاق على لسانه في الحلف والتهديد؟ أولاً إحنا ما نملك إلا النصيحة، نقول احفظ لسانك عن الطلاق، لا تلفظ بالطلاق لا جاداً ولا هازلاً ولا حالفاً ولا غير حالف، احفظ لسانك. أما إذا وقع منه شيء فهذا يحتاج إلى أنه يرجع للمحكمة أو يأتي للإفتاء ويعرض سؤاله وتدرس مسألته ويجاب عليها. نعم. نعم. من حلف ألا يقوم بالزنا فأكره على الزنا. ما يمكن يكره على الزنا. ما يمكن يكره على الزنا، لأن الشهوة منه هو. فإذا انتشرت شهوته هذا دليل على اختياره. هذا دليل على اختياره، وأنه أقدم إليه بشهوة واختيار. نعم. فلا يمكن الإكراه على الزنا. لكن العكس يمكن، الإكراه المرأة على أن يزنى بها يمكن هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو حلف شخص أن يشرب السم فلم يشربه فما الحكم في ذلك؟ لا يجوز له يشربه، بل يحنث، يجب عليه أنه يحنث ويكفر عن يمينه، لا يجوز له شرب السم. نعم. حلف، إذا أكره الإنسان على فعل ما حلف عليه، حلف على فعل ما حلف عليه، هل يستمر على فعله بعد الإكراه؟ اليمين مات، اليمين باقية، إنما يعفى عن الإكراه، ولكن اليمين ما تنحل، باقية عليه. نعم.

اللي ما يمكنكم من الإتيان بالطمأنينة، الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، فإذا كان لا يمكنكم من الطمأنينة فلا تتركوه، بل تطلبوا إماماً غيره، لأن هذا يخل بالصلاة، عليكم بطلب تعيين إمام غيره، ولا تتركوه إماماً لكم، فإذا لم تقدروا على استبداله صلوا مع غيره. نعم. في الطريق وفي البلد الذي تسافر إليه وترجع لا بأس، أما في الرياض لا، الرياض بلدك، الرياض بلدك، ما تقصر ولا تجمع فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للوقت هل يجوز الإقامة أكثر من ناظر على نفس الوقت؟ نعم، ما في مانع أنه يقام أكثر من ناظر على الوقف حسب المصلحة. نعم. وقد يكون الوقف كثيراً يحتاج إلى أكثر من ناظر، قد يكون يحتاج إلى خبرات، يحتاج إلى خبرات فتوكل أكثر من ناظر نظراً لخبرة كل واحد منهم، ما في مانع. نعم. بعد ما يحجر عليه ما يتصرف بشيء ولا ينفذ وقفه ولا عتقه، بعد ما يحجر عليه من الحاكم فلا ينفذ له تصرف. نعم. والله ما أعرفها أنا، واللي ما أعرفه ما أفتي فيه. نعم. خلاص أنت أجبت، إذا كان يظهر فيها نساء متبرجات فلا تجوز أنك تنظر إليهن أو ينظر إليهن غيرك في بيتك، هذا حكم واضح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تعتبر الطيور من اللقطة؟ إيش؟ هل تعتبر الطيور من اللقطة؟ طيور مملوكة، طيور المملوكة لا تلتقط، لأنها تطير وتروح، ما هي بحاجة إلى أنك تطعمها وتسقيها، هي تروح مثل البعير اللي معه حذاءه وسقاءه، لا تتعرض لها. نعم. المقصود بذلك لا تصلي صلاة نافلة، لا تصلي صلاة نافلة، أما الفريضة فتصليها في أي وقت، سواء داخل وقتها أو أنك نمت أو نسيتها تصليها إذا ذكرت أو استيقظت في الحال، فالقضاء ليس له وقت، تصليها في أي وقت. وأما النوافل فلا تصليها في وقت النهي. نعم. يعني ترتفع عن الأفق مقدار الرمح، الرمح اللي كان معروف عند العرب يطعنون به، يعني عصا محدد الرأس أو في حديدة محددة ويرمون به على من يريدون ويطعنه، أو يطعنونه ويتناولونه من بعيد على الفرس أو على، هذا هو الرمح. فالتقدير تقريبي، يعني إذا ارتفعت الشمس عن الأفق، إذا ارتفعت الشمس عن الأفق فإنها تحل الصلاة حينئذ، إذا ارتفعت عن الأفق، ما يحدد بالساعة، يحدد بالمسافة، مسافة الشمس عن الأفق، فما دامت على الأفق فلا تصلي، فإذا ارتفعت واستقلت عن الأفق فإنه يحل وقت، يحل تحل الصلاة عند ذلك. نعم. نعم. أنا طالب في المرحلة الجامعية في المستويات الأولى، وأقوم ببحث بعض المسائل، وعندي

لا ما يجوز، ما ملكه، هو ما ملكه ولا أعطي إياه، وإنما أخذه على أنه يريد البناء وهو ليس عنده بناء ولا يريد بناء، فيعطى لآخر محتاج، ما يعطى واحد يتلاعب يأخذه ما هو بحاجة ويبيعه ويجي الثاني، هذا تلاعب، وهذا اللي ضيع الناس، هالكذب وهالاحتيال. فإن كان محتاجاً إلى القرض يأخذه يبني به، وإن كان غير محتاج يتركه والبنك يعطيه إنسان آخر محتاج. نعم. أولاً الاستراحة اليوم أصبحت توحش، والشباب أيضاً بالذات، فأنا ما أشير عليهم لئلا تدور حولهم شبهة أو يكذب أحد عليهم ويصير عليهم شبهة أو شيء، أنا أنصحهم ما يجتمعون بالاستراحات، يبقون ببيوتهم والحمد لله. أما مسألة المسافة، إذا كان يعني لو ما فيه ميكروفون تسمع المؤذن يلزمك الحضور، لو ما في المسجد ميكروفون تسمع المؤذن بالصوت المجرد يلزمك الحضور، إن سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فالعبرة بسماع المؤذن بدون ميكروفون. نعم. إنني لا يا أخي، إذا طلع الفجر صل ركعتين بنية أن راتبة الفجر وتجزي عن تحية المسجد، صل ركعتين بنية راتبة الفجر وتجزي عن تحية المسجد. نعم. ما أدري من إن جابت هذا، إن الزانيات يخرب نذانهم، هذا ما أدري عنه، كلام ما أدري عنه، هي تبي تزني لو ما خرمت إذانه، فما أدري عنه الكلام هذا. الأصل أنه يجوز خرم الإذن للحلي، للحاجة، وأما أن هذا علامة على الزانيات هذا يحتاج إلى إثبات. نعم. يترك الكلام الأول ويقتصر على الثاني، نتوسل إليك بحاجتنا وذلنا وفقرنا إليك، يكفي هذا. نعم. وكذلك نتوسل إليك بغيرتك على كتابك المنزل على نبيك المرسل. هذا ما له أصل، ما سمعنا هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا الدعاء مأثور عن السلف؟ ما هل هذا الدعاء مأثور عن السلف؟ أي نعم مأثور، هذا في الحديث، يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، هذا في حديث. نعم. ومعناه صحيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الرأي في إذن له والد صلاته ضعيفة وأخ لا يصلي إلا قليلا، فهل ينصح بالخروج من المنزل مع أنه شاب وليس بكبير؟ إذا كان يستقل بنفسه ويستطيع أنه يخرج، أما إذا كان ما يستقل بنفسه وسيضيع، يخشى عليه من الضياع، ما معه شيء، فيبقى مع المناصحة، يبقى في بيته مع المناصحة إلى أن يستطيع أن يستقل فيخرج. نعم. إن كان يرجو أنه يجد أحد يصلي معه في المسجد يذهب إلى المسجد، أما إذا كان ما يأمل أنه يجد أحد يصلي في بيته. نعم. التي أرضعتها الذي أرضعته، إن كان الرضاع تاماً 5 رضاعات في الحولين فإن أخاها من أبيها يكون ابناً لها، يكون ابناً لها، وتكون بنتها عمة لبنته، تكون عمة لبنته فلا تحل له. نعم. تكون عمة لابنه، تكون عمة لابنه فلا تحل له. نعم. رجل مسافر صلى المغرب مع جماعة، ثم دخل مع جماعة يصلون المغرب ليصلي معهم العشاء، فصلى معهم ركعتين قصرا ولم يقم بالثالثة، ثم سلم معهم. لا تصح صلاته، لأنها الإمام اللي هو يصلي وراه ما هو بيقصر، يصلي 3 المغرب، فلا تصح صلاته، يلزمها الإتمام. إذا سلم الإمام يقوم يأتي بالرابعة، لأنه لم يصلي خلف إمام يقصر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الصوفية يعتبر من أهل السنة؟ وهل يصح أن يقسمون إلى صوفية محقة وصوفية مبطلة؟ ما نعلم في هذا الوقت صوفية محقة، هذا كان في الأول بالبداية، ولكن الآن الصوفية ما يكونون صوفية إلا إذا كانوا على نمط عباد القبور والأولياء والصالحين، واللي يجعلون مشايخ الطرق هم المشرعين لهم. صوفية اليوم يختلفون عن الصوفية الماضين، فلا يتساهل بشأنهم ولا يهون من أمرهم، ولا يقال إن فيهم ناس طيبين، ما نعرف أحد منهم طيب. الطيب ما يصير صوفي، الطيب يصير سني ما يصير صوفي، خصوصاً التصوف في هذا الزمان ما بقي مثل التصوف في بدايته، كناية عن شدة العبادة والزهد لا، تطور إلى شيء مذموم والعياذ بالله، بل وصل إلى حد الكفر. نعم. فلا ينبغي أننا نثني على الصوفية أو نقول إن فيهم ناس طيبين أو ما أشبه ذلك، لأن هذا من الترويج لهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص يسأل عن قضية فيقول إن والده منعه من الإرث من والدته، فهل يجوز؟ شخص يسأل عن قضية فيقول إن والده قد منعه من الإرث من والدته، فهل يجوز له أن يخاصمه؟ كيف والده يمنعه من الإرث من والده؟ وش السبب؟ والدته عندها أموال حرام، إن كان عندها أموال حرام فلا يجوز له يرثها، أما إن كانت أموال مباحة فلا يجوز لأحد أن يمنع الوارث من حقه الذي جعله الله له، لا الأب ولا غيره. نعم. هذا الحق لها إن أرادت أن تفسخ، إذا كان ما يؤثر على العشرة الزوجية فهذا له، ليس عيبا، هذا ليس عيبا، وأما إذا كان يؤثر على العشرة الزوجية هذا عيب، فيخبرها بذلك ولها الخيار إن شاءت تبقى وإن شاءت فسخت. نعم. اي نعم، اي نعم، اذا كان البيت فيه غير محارم لها هي تدخل، اما اذا كان البيت كله من محارمه فلا باس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في درس الامس أين؟ أين؟ لا، الرجل ممنوع من النظر إلى المرأة لأنه ما ينفك عن الشهوة، لا ينفك، ما ينظر إلى وجهها، ولو قال أنا ما عندي شهوة ما يجوز له ينظر، لأن وجهها عورة، وجهها عورة، في حين أن الرجل ما هو بعورة. ففرق بين المرأة والرجل، المرأة وجهها عورة، فلا يجوز للرجل الأجنبي أن ينظر إليه لا بشهوة ولا بغير شهوة. أما الرجل نفسه فليس عورة، فإذا كانت المرأة تنظر إليه بغير شهوة فلا حرج، لأنه ليس بعورة. نعم. هذا أظنه من قصيدة أبي فراس الحمداني، يناجي فيها ربه، فالمعنى صحيح في الجملة، المعنى صحيح، يقول إني أريد أن أصل ما بيني وبينك، ولا يهم من الناس، ما يهمني الناس، فهذا يعني يخشى الله ولا يخشى الناس، المعنى صحيح إن شاء الله. نعم. لا يجوز تعذيبها، ولا يجوز أخذها من غير إرادة الأكل لأجل اللعب عليها أو تعذيبها، ما يجوز هذا. والناس الآن ما يأكلون لحم الغنم، كيف يأكلون لحم الضباب؟ لكن يأخذونها من باب التعذيب لها وبيعها على الأطفال وعلى اللي يعذبونه ويجوعونه ويعطشونه، ما يجوز هذا، ما يجوز هالحيوانات تعذب، إنما يجوز لمن يريد أكلها ولا يعذبها. إذا إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فلا يخنقها بشكمان السيارة ولا يغرقها، وإنما يأخذها أخذا عاديا إذا أمكن، وإذا لم يمكن يتركها. نعم. ما هو من السباع، هو ما هو من السباع، من سباع الطير حتى يكون نجسا روثه، ولا أعلم فيه شيء، يعني أنا ما أعلم فيه شيء. نعم. السؤال غير هذا، السؤال يقول منعه، منعه من ايش؟ منعه من والدته، من والدته، وش يدخل هذا بأنه ينفق عليهم هو؟ هذا حق للوارث، ما يتدخل فيه هو. نعم. أحسن شيء شرح الشنشوري، التحفة الخيرية، شرح الشنشورية للشنشوري نفس المؤلف، الشنشوري شرح منظومة الفرائض اللي هي الرحبية، شرحها الشنشوري بالتحفة الخيرية، وعليها حاشية ممتازة جدا، وفيها أمثلة وفيها تحليلات للباجوري، الشيخ إبراهيم الباجوري، هذه من أحسن الحواشي، حاشية الباجوري على شرح الشنشوري على الرحبية. نعم. لا، ما هو من ذوات الأسباب. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.